بكلتين. كان كلامنا في الدرس السابق حول تقسيمات القضية الشرعية، وقلنا بأن المتصلة تنقسم إلى لزومية اتفاقية، ثم قسم المنفصلة فقال بأن المنفصلة تنقسم باعتبار إمكان الاجتماع والارتفاع وعدم إمكانهما إلى ثلاثة أقسام: إلى منفصلة حقيقية ومانع الجمع منها خلود. أما المنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقان وصدقان، يعني يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما. وأما مانعة الجمع ما حكم فيها بالتنافي صدقان فقط، وأما مانعة الخلود ما حكم فيها بالتنافي صدقان فقط. ثم قال: سميت المنفصلة الحقيقية لأن حقيقة الانفصال واحدة، عدم الاجتماع عدم الارتفاع، لأنه لا انفصال في مانعة الجمع كما هو في المنفصلة الحقيقية، ولا انفصال في مانعة الخلود كما هو في المنفصلة الحقيقية. ثم يقول: يا مانعة الجمع ومانعة الخلود مرة بالمعنى الأخص مرة بالمعنى العام، يعني تارة نقول بأنه مانعة الجمع ما حكم فيها بين بالتنافي بين طرفيها صدقان فقط ما تقدم، أو نقول آخر ما حكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقان مطلقا، صدقان مطلقا يعني سواء كان كذبا صدقا وكذبا أو لم يكن فتكون أعم من الأولى. ولذلك يمكن أن نسميها لمانعة الجمع بالمعنى الأعم، وتلك الأولى تكون مانعة الجمع بالمعنى الأخر. كذلك في قول المانعة الخروج ما حكم فيها بتنافي طرفيها كذبا فقط، إذا قلنا كذبا مطلقا فراح تشمل هذه وتشمل صدقا معها، فتكون مانعة الجمع مانعة الخروج بالمعنى الأعم، وتلك التي تقدمت مانعة الخروج بالمعنى الأخر. وأما المنفصلة فقد عرفت أنها على ثلاثة أقسام: حقيقية، ما تقدم عرفتين ما تقدم في الوحدة، حقيقية هي التي يحصل فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا وكذبا، فقولنا إن لا أن يكون هذا العدد زيدا أو كربا. ومانعة الجمع وهي التي يحصل فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط، فقولنا إن لا أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا. ومانعة الخروج وهي التي يحصل فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط، فقولنا إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق. لماذا سميت المنفصلة الحقيقية؟ وإنما سميت الأولى حقيقية لأن التنافي بين جزئيها أشد من التنافي بين جزئي الآخرين، لأنه في الصدق والكذب معا، بينما يحجم في الصدق فقط ومنع في خلوق الكذب فقط، فهي أحق باسم المنفصلة، بل هي حقيقة الانفصال. يعني حقيقة الانفصال هو في الطرفين في الصدق والكذب. والثانية سميت مانعة الجمع لاشتمالها على جمع الجمع بين جزئيها. والثالثة سميت مانعة الخلود لأن الواقع لا يخلو عن أحد جزئيها. وربما يقال مانعة الجمع ومانعة الخلود على التي حكم فيها بالتنافي في الصدق أو في الكذب مطلقان، هناك فقط لا مطلقان. وبهذا المعنى يكونان أعم، قلنا شو نقول أعم؟ لأنها هي أعم من أن يكون كذب موجود أو لا، أو صدق موجود بما يعدلوا أو لا. ولبعض الأقارب هاهنا بحث شريف بارك الله فيه، وهو أن المراد بالمرافعة في الجمع من المقصود بالتنافي في الجمع، هل المقصود بالتنافي في الجمع يعني التنافي في الصدق، أو المقصود بالتنافي في الجهر والتنافي في الوجود؟ فكأن العلماء أولا قال بأن المقصود بالتنافي في الجهر والتنافي في الصدق وليس التنافي في الوجود. لماذا؟ قال: لو كان التنافي في الوجود لقلنا الواحد والكثير بينهما تنافي في الوجود، بينما في الواقع وجودا أصلا الواحد يكون في ضمن الكثير دائما، الواحد في ضمن الكثير فلا يوجد بينهما تنافي في الوجود، وإنما التنافي يكون في الصدق. ولبعض الأثار هنا بحث شريف، وهو أن المراد بالمنافات في الجمع ألا يسبقا على ذات واحدة، يعني تنافي في الصدق ألا يسبقا على ذات واحدة، لا أنهما لا يجتمعان في الوجود وعلى أنه تنافي بعدم الاجتماع في الوجود، فإنه لو كان المراد عدم الاجتماع في الوجود لم يكن بين الواحد والكثير منع الجمع، لأن كل ما تحقق الكثير فالواحد متحقق في الوجود. هذا كلام بعيد عن البحث الشريف لبعض الأفاضل، أساس أنه بعض الأفاضل، لأن الواحد جزء الكثير وجزء الشيء يجامعه في الوجود، يجتمع وياه في الوجود، طبعا لأن هذا الكثير لا يتركب إلا من أجزاء عليه السلام، ومن ضمن أجزاء على الواحد. لكن الشيخ رحمه الله نص على منع الجمع بينهما، قال بأن الواحد والكثير يمتنعان من الوجود، وجودان أيضا يمتنعان. ليش؟ لأنه قطعا أن هذا الواحد إذا في الواحد الجزء جزء من الكثير، فإنه ما تكون الكثير معه. نقول الواحد امتناع الاجتماع وجودا بين الواحد والكثير، يعني هذا الواحد غير الكثير قطعا. هذا الواحد غير الواحد الجزء الذي هو ضمن الكثير. فهذا واحد وهذا كثير، وهنا تنافي في الاجتماع وجودا على التنافي في الاجتماع حتى تنافي في الوجود. لكن الشيخ نص على منع الجمع بينهما، ثم قال وعندي في هذا مدار. نص على منع الجمع بينهما وجودان، ان هذا الجزء وهذا الواحد وهذا الكثير بينهما. ثم قال الفاضل ثم قال وعندي في هذا نظام، نظام من ضمن العبارات الآن ليتبين، إذ يلزم من ذلك جواز منع الجمع بين اللازم والملزوم. يلزم هذا الكلام اللي ذكرناه أنه يمتنع الجمع، جواز منع الجمع بين اللازم والملزوم، فإن الشيء من لوازمه معه. يعني لما قال الشيخ لأنه نص على منع الجمع بيننا بين الواحد والكبير، ثم قال عني في هذا نظر، إذ يلزم من ذلك جواز منع الجمع بين اللازم والملزوم، حيث أن الواحد والكبير، الواحد بالنسبة للكبير يكون لازم له، الواحد بالنسبة للكبير يكون لازما له، فمعناه أنه يمتنع الاجتماع اللازم والملزوم. إذ يلزم من ذلك جواز منع الجمع بين اللازم والملزوم، فإن جزء الشيء من لوازمه. من يقول لك هذا جزء الشيء؟ نحن نتكلم عن الواحد والكثير أصلا. عن الواحد في مقابل الكثير المكون من واحد واحد. فهذا الواحد غير الكثير المتكون من واحد. هذا الواحد جزء جزء حقيقي. وقد اجمعوا على انه لا منع جمع بين اللازم والملزوم، يعني هذا القول الذي قلته سابقا يلزم به منع الجمع بين اللازم والملزوم، واجمع المناطق انه لا منع جمع بين اللازم والملزوم ولا منع خلو بين اللازم والملزوم، لكن في الاخر ورجاء من الله تعالى بعد ما كتب هذا أن يفتح عليه الجواب عن هذا الاعتراض اللي اعترض به على نفسه، يعني أريد الله فتح أبواب. يقول وهو ليس إلا نظرا فيما أراده من عبارة القوم، هنا نتنظر فيما أراده من عبارة القوم، فحاشاهم أن يعلوا بالمنافات الجمع عدم الاجتماع بالسر. هو ذكر عن بعض الأفاضل أنه تنافى بالسر لا في الوجود، ثم ذكر عبارة الشيخ، ثم الآن هذا الجزء نظر الشيخ على جديد نظر فإن مانعت وهو ليس إلا نظرا فيما أراده من عبارة القوم، فآتاهم يوم لا تقى أيام بالمنافات في ما لعب الجمع وما لعب الخلوق بالجمع عدم الاجتماع في السلطة مصرنا الثلاثين آتاهم أن يعلم بالمنافات بالجمع عدم الاجتماع في السلطة خلاف ما لك بعض الأفاضل يعني الثلاثين بالاجتماع والثلاثين فإن مانعة الجمع من أقسام منفصلة الأقسام والانفصال لم يعتبروه إلا بين القضيتين ضمن القضيتين فلا يكون منع الجمع على هذا الأساس إلا بين القضيتين راح يكون انتزاع الجمع يكون بين القضيتين فلو كان المراد عدم الاجتماع بالضبط كما هو أشار إليه بعض الأفاضل لكان من كل قضيتين منع الجامع منعه القضية ضرعة كل دنهم من الجامع ليه؟ لأنه إذا قال مفصول التنافيذ هو التنافيذ الصدر وكل منفصلة لها طرفين قضيتين وكل قضية قطعان ما تخصص على القضية الأخرى التنافيذ الصدر لها يعني ليس لها القضيتين يعني لها طرفين كل منفصلة لها التنافيذ فإذا مقصود أنه التنافيذ بمعنى عدم الصدر معنى عدم قضيتين دائما بين كل قضيتين هذا التقليم من الاجتماع الثاني فلو كان الغرار على من الاجتماع بالصدق لكان بين كل قضيتين منع الجمع لماذا؟ لاستحالة أن تصدق قضية على ما سلقت عليه قضية أخرى ولا يكون بين قضيتين من الخلوق كما أنه راح يكون شو اسمه منع جمع ثلاث لا راح يكون عندنا من الخلوق بين قضيتين أصلا ليه؟ ضرورة كذبهما على شيء من الأشياء وأقله مفرد من المفردات يعني أقل جمع احنا نقول لأن القضية ما أعتبع بينهما لأن أقل بالتفادية أنه يقول هاي القضية قضية تنجل من التفادية على أقل التفادية أنه مفرد مبادر تبعي قضية عليها ما تبنى عليها قضية فراح ترتفع القضيتان عن المفرد فراح دائما من يقول بين القضيتين ولا يكون بين قضيتين من الخلوق اصلا ضرورة تبديهما على شيء من الاشياء واقله مفردا من المفردات ها؟ ايه؟ يعني احنا بمعتب ان القضيتين على الكلام اللي نجعله بالتنافي في السر بالتنافي في الجرم يعني راح نقول بانه هذا يلزم من كلامكم اذا بدون التنافي في السر يلزم لنا ان بين كل قضيتين خصوصا الفترة العقيقة بين قضيتين كل قضيتين راح يصير بينهم لا يحصل بين المنع الخلوق بل يخلو الواقع من الاثنين ليش يخلو؟ لانه على اقل التقابل اقل التقابل نقول هالقضيتين ما يستقرح على مفرد طبعا هذا القضية والقضية ما يستقرح على مفرد فعلى على اقل التقابل راح يرتفع عن هذا الفرد فمنع الخلوق بين القضيتين لا يحصل هل يقولنا شنو؟ صدق بمعنى التنافي بل ليس مرادهم بالمرافات في الجمع الا عدم الاجتماع في الوجود عندنا ما قصر من ربنا عدم الاجتماع في الوجود زين كلام الشيخ ندعوه كلام الشيخ ما لا تقول فيه وان الشيخ فاثبت بين الواحد والكثير منع الجمع منتنع جمعه فهو ليس بين مفهومي الواحد والكثير كعبارة الشيخ وقال ان الواحد والكثير منع الجمع لم يكن بين الواحد والكثير منع الجمع لانهما يجتمعان من حيث الوجود لكن الشيخ نص على منع الجمع بينهما جميع الواحد واما الشيخ فاثبت بين الواحد والكثير منع الجمع امتناع الاجتماع فهو ليس بين مفهومي الواحد والكثير امتناع الاجتماع بل بينها لا واحد وهذا كثير يمتنع الاجتماع اما بين المفهومين واحد من كثير فان القضية القائلة اما ان يكون هذا واحدا واما ان يكون هذا كثيرا مانعة الجمع لامتناع اجتماع جزئيها على الثلاثة امتناع اجتماع هذين فردين على الثلاثة ناحية الاخرى يعني فقد بان ان الاشكال انما نفع من سوء الفهم وقلة التلبس من بعض الافاضل. وصلنا الى التقسيمات. كل واحدة من المنفصلات الثلاث تقسيمها المنفصلات الحقيقية وما معهد الجمع وما معهد الفضوء إلى علابية اتفاقية، كما أن المنفصلة تنقسم إلى لزومية اتفاقية، كذلك المنفصلات الثلاث تنقسم إلى ذلك. أما المنفصلة العلابية هي التي حصلت بها بأن ذات النسبة في طرفي الثانية، ذات النسبة في كل منهما تعاند وتنافي ذات النسبة في الطرف الآخر، بخلاف الاتفاقية، فإن الاتفاقية ليس ذات النسبة وإنما اتفاقا حصل هذا التنافي والتعاون بين طرفي الثانية. قوله كل واحدة من المنفصلات الثلاث اللي هي المنفصلة الحقيقية وما لا تجمعها لا تجمعها إما عنادية أو اتفاقية، كما أن متسبق أن المنفصلة تنقسم إلا لزومية أو اتفاقية، فنسبة العناد والاتفاق إلى المنفصلات كنسبة اللزوم والاتفاق إلى المنفصلات، تنقسم عنها المنفصلة. أما العنادية، دام العنادية فهي التي يكون الحكم فيها بالتنافي لذات الجزئين، ذات الجزء تنافي ذات الجزئين، هذا ينافي ذات الجزء الطرف الآخر. ذات النسبة في هذا الجزء تنافي ذات النسبة في ذلك الجزء. أي تفسير لهذا المعنى، أي حكم فيها بأن مفهوم أحدهما منافي للآخر، مع قطع النظر عن الواقع. كما الآن يحب شرع أمثلة من ثلاثة من حكمات. كما بين الزوج والفرد فإن ذات النسبة الزوجية وذات النسبة الفردية كل هما ينافي الآخر، هذا مثال المنفصلة الحقيقية. والشجر والحجر وهو مثال مانعة الجامعة، وهو مثال مانعة الجامعة، وكون بيت في البحر وأن لا يغرق وهو مثال مانعة الجامعة. هذا الكلام عن المنفصلة العنادية. وأما الاتفاقية فهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزئين، لأنه هذا أمر محارم من الاتفاق، لا لذات الجزئين بل بمجرد الاتفاق، أي هي مجرد الاتفاق، أي بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافات. بالقرآن حدث منافات عربية بالعرب وليس ذاتية. وإن لم يقتضي مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر، ذات المفهوم لا ينافي ذات المفهوم الآخر، لأن اتفاقا حصل مفهوما. كقولنا الأسود، الأسود ولا أسود؟ كقولنا للأسود ولا أسود؟ لو المنافاة بين الأسود ولا أسود؟ إما أن يكون هذا أسود أو لا أسود. إما أن يكون هذا أسود أو لا أسود، إما أن يكون هذا أسود أو سادا بينما تنافي تنافى حقيقي ثالث حقيقي، فإنه لا منافاة بين مفهوم الأسود والسادا. أي بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافات، وإن لم يكن بينهما أحدهما أن يكون منافيا للآخر، كقولنا وهنا خطأ مطبعي، كقولنا للأسود لا كافر، هي في الأصل أن لا أسود هذا خطأ، للأسود أن لا كافر، يعني عندنا ذات أسود لا كافر، إما أن يكون هذا أسود أو كاتبة، إما أن يكون هذا أسود أو كاتب، هذه القضية منفصلة حقيقية، لأنه لا توجد منافاة بين مسلم الأسود والكاتب، رسول الله سمعها، فإنه لا منافاة بين مسلم الأسود والكاتب، ولكن اتفق تحقق الصواب وانتفاء الكتابة، صرف الشخص الزنجي مثلا، إنه أسود ولكن الكتابة مرتفعة، ولكن اتفق تحقق الصواب وانتفاء الكتابة. فلا يصدقان عن الصواب والكتابة، فلا يصدقان لانتفاء الكتابة، ولا يكذبان مثل تلتفع الكتابة والصواب لوجود الصواب فيه، صواب أسود مثلا. ولو قلنا إلا أن يكون هذا لا أسود أو كاتبا كانت مانعة الجمع، لأنه لا يستطيع أن لا أسود الكاتب وأن لا أسود الكاتب، ولكن يحفظان لانتفاع اللا أسود، اللا أسود لانتفاع اللا أسود والكتابة. معنى الواقع فعلى هذا الأساس، ولو قلنا إنه يكون هذا ما أسود أو الكاتب كانت مانعة الجمع، لأنه لا يستطيع أن الأسود إلا كاتب، ولكن يكذبان يتفعان أنه أسود لا كاتب، ولكن يكذبان لانتفاع ما أسود وانتفاض ما حد في الواقع. هذا من الكلام على. ولو قلنا إما أن يكون هذا أسود أو لا كاتبا كانت مانعة الحلول، لا يقلن الأخراض من هردن في الأسود لا كاتب، لأنه لا يكذبان ولكن يكذبان الانتفاعان لتحقق الصواب والاعتقاد في حسب الواقع. طيب بعد ان انتهينا من الكلام حول تقسيم هذه القضيه الفرديه المتصله الى الجميع الاتفاقيه والمنفصله الى حقيقه المانع الجمع مانع السلوك، وكل منهما الى عناديه اتفاقيه، وراح مجموع القضايا تصير عندنا تمام سواء كانت متصلات او منفصلات. تمام كله مركز على اساس ان القضايا موجبه، يعني التعريفات كلها وارده لطلب الايجاب. طب القضيه السالبه كيف يكون؟ سلب الاتصال وسلب الانفصال كله للحظ فيه رفع الحكم، فاذا كانت المتصله موجبه نرفع فيه حكم الاتصال لا ان نحكم فيه بسلب الاتصال. يعني على حتى عبد الله الكلام المتحدث بالمحظور المحصلة، يعني تكون ما تكون موجبة معدولة، وإنما تكون سالبة محصلة في هذا المعنى. فمن حقها رفع حكم الإيجاب، رفع حكم الاتصال، رفع حكم الانفصال، سواء كانت حقيقية أو كانت مانعة جمع أو كانت مانعة حلول. أقول قد عرفت ثمانية قضايا متصلتان بجميع الصفات ومنفصلتان بثلاث من العناديات وثلاث من الاتفاقيات التي هي حقيقيه مانعه الجمع مانعه الكلوك، وهي كلها منظمه كان تسجيل التعريفات المتقدمه كلها متصلات ومنفصلات منظمه، لان تعاريفها المذكوره لا تنطبق الا على الموجبات، فلا بد من تعريف طوالبها. فثالثه كل منها هي التي يرفع فيها ما حكم به بموجبتها، ثم حكم بالايجاب رفع الحكم بالايجاب يقال له ثالثا. فلما كانت الموجبه اللزوميه ما حكم فيها بلزوم الثالث الذي قدمتها تقدم، كانت الثالثه عباره عن سلب اللزوم، سلب حكم اللزوم، كانت الثالثه اللزوميه ثالثه اللزوم، اي ما حكم فيها بسلب اللزوم لا ما حكم فيها بلزوم الثالث. يلا حمل الثاني نحن نحكم في الطوالب هنا بسلب الحمل لا بحمل الثاني، أي ما حكم فيها بسلب اللزوم أي ما حكم فيها بسلب اللزوم لا ما حكم فيها بلزوم الثاني، فإن التي حكم فيها بلزوم الثاني ما حكم ثالثا موجبة، ونحن نبحث عن حكم الطوالب لا حكم الموجبات. التي حكم فيها بلزوم الثالث موجبة لزومية لا خارجة. مثلا إذا قلنا ليس البتة إذا صارت الشمس طالعة الليل موجود، هذه القضية خارجة، لأن الحكم فيها بسلب لزومية، لأن الحكم فيها بسلب لزوم وجود الليل لطلوعها. وإذا قلنا لا إذا كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا، كانت القضية هذا عبارة عن ماذا؟ حكمنا إنه موجبة إنه حكمنا شنو؟ بحمل السلب لا تحت التعبير اللي عبرنا عنه بلزوم السلب، لزوم السلب هي قضية موجبة في الحكم. لأن الحكم فيها بالنجوم كالنجوم الليل وطلوع الشمس. ولما كانت الموجبة المتصلة الاتفاقية فمثلا المتصلة لدنيا كان المتصلة لدنيا الموجبة ومتصلة لدنيا الثانية. الآن المتصلة الموجبة المتصلة الاتفاقية ولما كانت الموجبة المتصلة الاتفاقية ما حكم فيها بموافقة التالي للمقدم اتفاقا معه التالي للمقدم بموافقة التالي للمقدم في السلب. كانت السالبة الاتفاقية عبارة عن سلب الاتفاق. هناك اتفاق ما حصلنا فيها بالاتفاق ولا ما نحكم فيها بسلب الاتفاق. عبارة عن سلب سالبة الاتفاق. كانت سلب الاتفاق سالبة الاتفاق أي ما حصل فيها بسلب موافقة التالي للمقدم لا ما حصل فيها بموافقة سلب التالي للمقدم. فإنها على هذا الأساس إن هو إذا كان موافقة سلب التالي للمقدم لكن هذا موجب اتفاقية. الاتفاق نقول بأن السواد ألا سواد مع الكتابة يدور ماشي ألا سواد ألا سواد هناك الكتابة واقعا أن السواد هناك الكتابة الظهر بالعبارة عبارة في المباراة يعني يقول إنه إما أن يكون هذا ناع السويد أو كاتبا مانع الجمل أنهما لا يسبقان يعني هذا كل واقع الأسود ونفس انتفاع الكتابة في الواقع بينهم يعني بدء اللي هو الكتابة والأسود بينهم تنافي هذه الواقع في الاتفاق أن لا أسود مع الكتابة ظهرت مرض ولكن اتفق تحقق السواد لانتفاء الكتابة فلا يصدقان لانتفاء الكتابة وقلنا أن لم يكن هذا لا أسود أو كاتب على الملاحظة لأنه لا يصدقان الله أسود الكاتب ولكن يكذبان اللا أسود والكاتب لانتفاء اللا أسود والكتابة الواقع ما ينتظر من يجري إلا أسود والكتابة ينتظرون في الواقع الحاجة أول أمي إلا أسود ولا كاتب عن شنو شيء لا أسود ولا فإذا قلنا ليس إذا كان الإنسان ناقصا فالحمار ناهض هاي قضية سالبة اتفاقية هي الاتفاقية سالبة عبارة عن سلب الاتفاق لأن الحكم فيها بسلب موافقة ناهضية الحمار لناقصية الإنسان وإذا قلنا لو مثال لي اتفاق الثاني وإذا قلنا إذا كان الإنسان ناطقا أليس الحمار ناطقا كانت موجبة هذه هنا تكون موجبة لأن الحكم فيها بموافقة السلب الاتفاق لأن الحكم فيها بموافقة السلب ناهضية الحمار لناقصية الإنسان وعلى هذا الأساس بعد صار واضح بعد ثالثة المتصلة هو رفع حكم الإيجاب المتقدم وليس هو تثبيت حكم السلب حكم موجبة من باب حمل السلب وسلب الحول مثلا وعلى هذا تكون السالبة العنادية سالبة العناد لا عنادية السلب تكون موجبة وإنما حكم فيها برفع العناد إما رفع العناد الذي هو بالصدق والكذب وهي السالبة العنادية الحقيقية وإما رفع العناد الذي هو في الصدق وهي مانعة الجمع وإما رفع العناد الذي هو في الكذب وهي مانعة الخلود لا ما حكم فيها بعناد الجمع وجب إذا حكم فيها بعناد الجمع لا ما حكم فيها بعناد السلب بعناد السلب فتكون القضية وجب سواء كانت حقيقية أو كانت مانعة الجمع أو كانت مانعة الخلود والثالثة الاتفاقية، سواء كانت اتفاقية حقيقية ما نعجل ما نعطلوه، ما يحكم فيها بسبب الاتفاق كما هي في القضية اللزومية، ويحكم فيها بسبب الاتفاق لا ما يحكم فيها باتفاق السلب فتكون موجبة، ما يحكم فيها بسبب اتفاق المنافاة فيها على أحد الأنحاء سواء كانت حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة قلوب، لا ما يحكم فيها باتفاق السلب، وبالتالي تكون إذا حكم فيها باتفاق السلب تكون قضية موجبة لا ثالثة، والكلام عن الموارد لن موجبة. هذا الحساب بعد هذا الأمر يوضح مدى الصدق في القضية الشرطية، هل مدى صدق القضية الشرطية هو صدق أطرافها المقدم والتالي أو لا؟ يقول مدى صدق القضية الشرطية ليست أطراف القضية، وإنما ملاك صدق القضية الشرطية والقضية الحمية. عندنا حكم، وهذا الحكم تارة يطابق الواقع فنقول صادقة، أو لا يطابق الواقع فنقول فاسدة. القضية المتصلة أو المنفصلة نحكم بالاتصال أو نحكم بالانفصال. حكم الاتصال إذا طابق الواقع صار صادقة، حكم الانفصال إذا لم يطابق الواقع كان كاذبا، وهذا هو مناط الصدق والكذب في القضية الشرطية. وأفراد القضية الشرطية ليس من الضروري أن تكون صادقة، فقد تصدق ويكون الطرفان كاذبا كاذبا. جينا صادقين إنما ملاك الصدق والكذب ومطابقة الحكم للواقع. تقول صدق الشرطية وكذبها، يعني كل ملاك صدق الشرطية، إنما هو بمطابقة الحكم بالاتصال والانفصال من نفس الأمر. فمن نفس الأمر يعني الواقع، الواقع على الأمر وعدمها وعدم الواقع، لا بصدق جزئيها وكذبهما، صدق الشرطية هنا وعلى أساس صدق الجزئين وكذبهما. فإن طابق الحكم فيها بنفس الأمر يعني الواقع فنقول القضية صادقة، وإلا إذا لم يطابق فهي كاذبة. كيف كان جزئها؟ سؤال عن سؤال كاذبة. ثم إذا نسبنا جزئيها إلى نفس الأمر، نفس الجزئين إذا انتظر إلى نفس الأمر الواقع حصلت أربعة أقسام. طبعا إما أن يكون الجزئان صادقين، وإما أن يكون الجزئان كاذبين، وإما أن يكون المقدم صادق والثاني كاذب، أو بالعكس. ثم إذا نسبنا جزئيها إلى نفس الأمر حصلت أربعة أقسام، لأنهما إما أن يكونا صادقين أو كاذبين، فالمقدم المقدم صادقا والتالي كاذبا، أو بالعكس المقدم كاذبا والتالي صادقا. فلنبين أن كل من الشرطيات من أي هذه الأقسام تتركب، صادقين كاذبين أو كاذبين، فالمتصلة الموجبة الصادقة تتأكد من صادقين، المقدم صادق والثاني صادق، كقول الجدار بين الإنسان فهو حيوان، المقدم صادق والثاني كذلك. وعن كاذبين كقولنا إنسان بين حجرا فهو جماد، ولذلك يقولون القضية الشرطية تصدق لو كان فرطها كاذبين. فرضية لا، إذا كان زيد الحجر فهو زمان حقا، إذا يصير زيد الحجر لا أشكال زيد. وعن مجهولي الصدق والكذب، يعني أتركب عن مجهولي الصدق مجهب أصلنا تقول له إن كان زيد يكتب فهو يحرك يداه، إن كان زيد يكتب على الطرف مجهول الصدق، وكذلك الطرف الثاني مجهول الصدق. وإن كان هناك إشكال إما صادقين إما كاذبين إما المقدم صادق فالتالي ذلك أو العكس ولم يحدث أثر مجهول السكان هذا كان من هو قسم هذا يكون قسم خامس اعتجاج قسم ثالث زين وعن مجهولين سرق الناس وعن مقدم ثالث وثالث صادق كقولنا ان كان زيد حمارا كان حيوانا وبلا اشكال الثالث صادق كان الحمار حيوانا الذي هو زيد زيد الحمار هذه كارثه بلا اشكال لكن لو كان الحمار يكون الحيوان فالثالث صادق والمقدم ثالث لا ولا تطلق الصحيح دون حق في حقيقة يعني لا تسبق القضية الشرطية والتسبق المنجرة اللي في المقدمة صادق وتاليها ثابت دون العاد ليش يا أستاذ؟ قال لأنه يلزم من ذلك صدق الصادق وصدق الثابت فإحنا بتطلق أن المقدم صادق والثاني ثابت إذا صار الثالث ولازم أن نزيد مثله الكذب يجب أن يكون ثالث وإذا كان راح يكون هذا لا وإذا كان هذا صادق فلازم المفروض أن يكون ليس صادق فهو في نفس الوقت فراح ينقلب الصالح ثالث والكاذب صادق أي لا تتركب من مقدم صادق وثالث كاذب لماذا؟ لامتناع أن يستلزم الصادق الكاذب لأن لو يستلزم الصادق الكاذب وإلا من لزم كذب الصادق وصدق الكاذب أما الأول هو أن يكون الصادق كاذب أما كذب الصادق هو الملزم لأن إذا كان المعنى الصادق فراح الملزم كذلك يجوز الكذب أما كذب الصادق فلأن اللازم ثالث هو ثالث وكذب اللازم الثالث يستلزم كذب الملزم هو المقدم وأما صدق الكاذب هو الثالث الذي نصر كله وأما صدق الكاذب فلأن الملزوم فيها صادق الملزوم هو المقدم صادق وصدق الملزوم يستلزم من صدق اللازم واللازم مضطرب في الحصر انه كاذب فراح ينفع ان يكون كاذب وهذا هو باطل طيب هذا الكلام الذي تدعونه يرتب عليه امثال تقولون بان الموجبه المتصله لا تتركب من مقدم صادق وتالي كاذب لانه يلزم صدق الكاذب وكذب صادق كما قلت يقول إذا صح تركيب المتصل من مقدم كاذب ثالث وثالث صادق مقدم كاذب والثاني صادق إذا كان زيد حمارا فهو حيوان إذا كان المقدم صادق كاذب والثاني صادق ويجي لك الشرطة صح عندنا إذا نريد نعكس هاي القضية إلى بالعكس المستوي إلى ما تنعكس؟ تنعكس إلى جزئية إلى موجبة جزئية ومضطرب العكس أن تجعل المقدم تالي والتالي مقدم يعني المقدم الذي كان تالبا ما لو سيكون تالي التالي تالي والتالي الصادق راح نخليه مقدم صادق فراح تطلق عندنا القضية الجزئية من المقدم الصادق والتالي الثاني لا يقال إذا صح تركيب المتصل من مقدم ثالث وثاني صادق وعندهم أن كل متصل موجبة تنعكس موجبة جزئية لكن الصيد على فقد صح تركيبها من مقدم صادق وثاني ثالث لما ينصح ذلك لماذا لا يصح لأننا نقول ذلك كلاما للمتن هنا بأنه لا يصح أن تكون الموجبة المتصلة مقدمة سابقا سالبا في الكلية مو الجزئية، لأننا نقول ذلك في الكلية لا في الجزئية. مثلا ثالثة مسألة أخرى وهي المترتبة على الكلام الذي تقدم، واحد مجهولين يعني وتتركب الموجبة المتصلة عن مجهولي الصدق والكذب كقولنا ان كان الغيظ يكتب فهو يحرك ولا لا. فان قلت لما اعتبر في جزئي المتصل الجهل بالصدق والكذب زال الاقسام اقسام اربعه، لو زال الاقسام على الاربعه كلها خمسه فنقول جوابا على هذه الخمسه لان تلك الاقسام عند نسبتها الى نفس الامر هي داخلة فيها. يعني احنا لما ننسب الاقسام الاربعة الى الواقع فان الجهل بالصدق والكذب يكون من ضمن الموضوع الاربعة التي تنسب الى نفس الامر والواقع، وان لم نذكره امرا مستقلا يعني مقتديا بالامر المنتزع واقع في ضمن نسب الاربعة التي نسب الاربعة بيه. هذه الامور الاربعة التي نسبناها الى الواقع. زين والموجبة الكاذبة هذا كلام في الموجبة الصادقة، قال فالمتصلة في الموجبة الصادقة تتركب من هذه الأمور فقط باستثناء أنها لا تتركب من مقدم الصادق وكاذب. المركب الموجبة الكاذبة من الموجبة المتصلة في الموجبة الكاذبة، والموجبة الكاذبة تتركب عن الاقسام الاربعه ايضا، لان الحكم باللزوم بين المقدم والتالي اذا لم يكن مطابقا للواقع جاز ان يكون اما لزومين كاذبين، جاز ان يكون كاذبين كقولنا ان كان الخلاء موجودا كان العالم قريبا، وهذه مسألة كلام الخلاء. أن النظرية بأن الكلام الخلاء والملاء ومجموعة منهم تقول لأنه لا يوجد في العالم خلاء ما في شيء خالي، وجماعة يعني كلهم ملاء، وجماعة المقاومين لا تقول لا يوجد الخلاء. يعني قال هذه قريب قال لأنه لا يؤمن إذا كان الخلاء موجودا يقول هذا رأيه يقول بالملاء كان العالم قديما، وكل نظر يتكلمون هذا بأن العالم قديم أو العالم حادث، فالمتكلمون ما يقولون العالم شنو حادث، يعني يقول لك العالم قديم كذب، إن عالم قديم كذب فلا يقولون عنه لا العالم قديم هذا الأمر لم يكن إذا غيري، إذا غيري فيريد يقول بأن هذا الجزء الأول مع أنها قريب ثاني طبعا، نحن قلنا بلاسة الصدق والكذب هو مطابقة الحكم للواقع أو على النظر لا جزء أي القضية، فالطرف الأول قضية كاملة في نظرهم لكن كان الخلاء موجودا، كان العالم قديما أيضا قضية كاذب على رأي المتكلمين قضية كاذبة، وأن يكون المقدم وأن يكون المقدم كاذبا والتالي صادقا كقولنا إن كان الخلاء موجودا كاذب القضية، فالإنسان ناظر قضية صادقة، وبالعكس أن يكون المقدم صادق والتالي كاذب كقولنا إن كان الإنسان ناطقا قضية صادقة فالخلاء موجود قضية كاذبة، وأن يكونا صادقين اثنين منهم صادقين كقولنا إن كانت الشمس طالعة فزيد الإنسان، إن كانت الشمس طالعة صادقة فزيد انسان قضية صادقة، هذه هي هذا اذا كانت المستقلة للدنيا كلام كله في المستقلة للدنيا سابقا كاملا وأما إذا كانت اتفاقية هذا إذا كانت للدنيا مثل الكاملة إذا كانت متصلة للدنيا كاملة وأما إذا كانت متصلة كاذبة اتفاقية فكذبها عن سابقين محال المقدم صادق والثاني صادق مستحيل أن تكون لماذا؟ لأنه إذا صدق الطرفان وافق أحد من آمد إذا صدق لا يعني فإنه إذا صدق الطرفان وافق أحد من آخر لم أحد تكلم معي صدقا يعني اتفقا يعني صدقت ولم تكذب كقولنا فتذبها عن صادقين محال لأنه إذا صدق الطرفان وافق أحدهما الآخر بالضرورة بالصدق كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار رامي فهي تصدق عن صادقين بعد في الخارج موجود تصدق عن صادقين وتكذب عن الأقسام الثلاثة الباقية الأقسام الثلاثة الباقية عن شنو؟ كاذبين كاذب وصادق بعد طول لأن طرفيها إن كانا كاذبين أو كان التالي كاذبا والمقدم صادقا فتلك هذان لأن الكاذب لا يوافق شيئا الكاذب يعني لا يستقيم معه لأن الكاذب لا يوافق شيئا وإن كان المقدم صادقا والتالي صادقا فكذلك لاعتبار صدق الطرفين فيها فحيث لا صدق الطرفين أحدهما كاذب مقدم تمام وأما إذا اكتفينا بمجرد صدق التالي يكون صدقها عن صادقين يعني صدق التالي صدق القضية الباقية يكون عن صادقين وعن مقدم صادق وتالي صادق وكذبها عن القسمين الباقين عن كاذبين وعن مقدم صادق وثالث كاذب وما هنا بحث وهو أن الاتفاقيات لا في جهة صدق الطرفين أو صدق التالي الاتفاقية لابد العلاقة تأكل الاتفاق بل لا بد مع ذلك من اتفاق عدم العلاقة بل لا بد باقي لا يفيد بها صدق الطرفين او صدق التالي بل لا بد بالاضافه الى ذلك مع ذلك من عدم العلاقه فيزيد كذبها عن صادقين وكم منهم علاقه تكتب الملازمه بينهما والاتفاقيه معناها اتفاقا مع عدم العلاقه بين الطرفين فلا بد من شرط عدم العلاقه بينهما ثم اذكر وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين